الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى به بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. في رواية: جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. وعنها رضي الله عنها في رواية: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له وباقي الحديث تقدم آنفا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. هذا الحديث فيه أحكام تتعلق بالصلاة، وعلى الأخص بموضوع الإمامة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون كان هو الإمام، وكان هو الذي يصلي بالناس، وهو الأحق بذلك. ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم لما مرض مرضه الذي توفي فيه واشتد عليه المرض بحيث لم يستطع أن يخرج فيصلي بالناس، وحضر وقت الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخبروا أبا بكر ليؤم الناس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على جواز استنابة الإمام لغيره، يجوز أن يستنيب الإمام غيره إذا لم يتمكن هو من أداء الصلاة، من الصلاة بالناس. وكان هذا الكلام في بيت عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، زوج النبي عليه الصلاة والسلام وبنت أبي بكر. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، من الأسف، يعني يشتد حزنه ويكثر البكاء، فلا يستطيع أن يفهم أن يصلي بالناس، لا يستطيع أن يفهم الناس الصلاة. تريد بذلك أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام غير أبا بكر ليصلي بالناس. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام قولته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت مثل مقالتها الأولى، تعتذر عن أبيها، تعتذر عن أبيها بأنه رجل رقيق شديد الحزن لا يستطيع أن يصلي بالناس. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام الثالثة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم قال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إن كنا صواحب يوسف، المقصود تشبيههن بصواحب يوسف، والخطاب هنا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الخطاب للجمع والمقصود به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والمقصود في صواحب يوسف كما يقول كثير من العلماء امرأة العزيز. امرأة العزيز عندما دعت يوسف عليه السلام إلى نفسها فاستعصم وشاع الخبر بين النسوة، دعتهن بحجة أنها تريد إكرامهن، وهي إنما أرادت أن تريهن يوسف حتى يعذرنها في محبتها له وفيما فعلت معه. فظاهر هذه الدعوة التكريم، ولكن باطنها أن تجد لنفسها عذرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه صنيع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما قالت إن أبا بكر رجل أسيف، أظهرت شيئا، أظهرت أن الذي منعها أو الذي دعاها إلى مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مصلحة المسلمين، وكون أبي بكر لا يستطيع أن يبين من شدة الحزن، ولكنها في الحقيقة تقصد شيئا آخر. أم المؤمنين كما ورد مصرحا به في بعض الروايات عنها رضي الله عنها كانت تقصد شيئا آخر، كانت تقصد ألا يتشاءم الناس بأبي بكر لأنه جاء يصلي في مكان النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا قد اعتادوا على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما ينوب عنه أحد يدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عجز عن الإمامة، فربما تشاءم الناس بذلك، فأرادت أن تظهر هذا العذر. وهو حقيقة أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا رقيقا شديد التأثر، ولكن أم المؤمنين عائشة قصدت شيئا آخر حتى لا يتشاءم الناس بأبيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد في الأمر وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى إماما. والعلماء هنا يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في تلك الصلاة التي أمر، بعض العلماء يقولون خرج في تلك الصلاة التي أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فيها، وفي بعض الروايات أن أبا بكر استمر يصلي بالناس عدة أيام، ثم في مرة من المرات وجد النبي عليه الصلاة والسلام من نفسه خفة، يعني وجد بعض القدرة على الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الناس، فخرج يهادى بين رجلين، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الوجع لا يستطيع أن يمشي، ولكنه كان مستندا على رجلين، قيل إنهما علي والعباس وقيل غيرهما، ورجلاه تخطان في الأرض من شدة الوجع لا يستطيع أن يقوم عليه الصلاة والسلام. تقول أم المؤمنين كأني أنظر إلى رجليه تخطان في الأرض من الوجع، ما كان عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يستمسك بنفسه ولا أن يقوم. فأراد أبو بكر أن يتأخر، لما أحس أبو بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء أراد أن يتأخر، فأومأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أشار إليه أن مكانك ليستمر في الإمامة. وهذا تكلم فيه العلماء كيف يمكن لأبي بكر وقد دخل في الصلاة أصبح إماما أن يرجع لينيب أو ليؤم النبي عليه الصلاة والسلام الناس. بعض العلماء يقولون إن أبا بكر لم يدخل في الصلاة بعد، وإنما تهيأ للدخول، فعندما تهيأ جاء النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر أبو بكر. وبعض العلماء يقولون كما هو ظاهر الرواية هنا إن هذا يجوز بالنسبة للإمام الراتب، الإمام الراتب إذا جاء فإن النائب يتأخر حتى وإن كان قد دخل في الصلاة بالفعل. فأبو بكر أراد أن يتأخر فأومأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن مكانك، ثم جاء أتي بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى جلس إلى جنبه الأيسر، وهذا يقوي أن أبا بكر قد دخل في الصلاة بالفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جلس إلى الجانب الأيسر يعني أنه هو الإمام، ولم يكن أبا بكر حينئذ إماما وإنما كان مأموما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أي إماما بالناس، وأبو بكر يصلي بصلاته. النبي عليه الصلاة والسلام جالس وأبو بكر كأنه يبلغ للمسلمين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. إذا قام قاموا، وإذا كبر كبروا، وإذا ركع ركعوا، وهكذا. وأبو بكر كان يصلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فالإمام إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على جواز التبليغ عند الحاجة، إذا كانت هناك حاجة لأن يبلغ بعض المصلين عن الإمام التكبير أو نحو ذلك فلا بأس من هذا. إذا لم تكن هناك وسيلة تبلغ الناس صوت الإمام فلا بأس من أن يتخذ الإمام أو أن يقوم بعض المصلين بالتبليغ عن الإمام حتى يقتدي به بقية المصلين. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما، كان أبو بكر يصلي قائما. وهذا الحديث أخذ منه العلماء رحمهم الله أحكاما كثيرة، منها جواز الاستنابة في الصلاة كما قلنا، جواز الاستنابة في الصلاة، ومنها جواز المراجعة، مراجعة الصغير للكبير، جواز المراجعة والمناقشة في الأمور الهامة والأمور العامة، كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تراجع النبي عليه الصلاة والسلام مع عظم منزلته، وكونه الإمام، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تراجعه في مصلحة المسلمين، فلا بأس من أن تقع هذه المراجعة في أسلوب الأدب حتى تظهر المصلحة، أيضا أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجوز للإمام الراتب وليس لغيره أن يصلي جالسا إذا كان عاجزا عن الصلاة قائما، فإنه يصلي يؤم الناس وهو جالس، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع. وأخذوا منها أيضا كما قلنا جواز التبليغ، أن يبلغ بعض المصلين عن الإمام أفعال الصلاة إذا كان المصلون لا يستطيعون أن يتبينوها ولا أن يسمعوا صوت الإمام. وهذا دليل أيضا أخذ العلماء من هذا الحديث أهمية صلاة الجماعة والحرص على أدائها حتى ولو كان الإنسان مريضا، الله سبحانه وتعالى خفف عنه، ولكن فضل الجماعة يقتضي أن يبادر الإنسان حتى مع شدة وجعه وحتى مع عدم قدرته إلى أدائها. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستطيع أن يقف بنفسه، كان يهادى بين رجلين حتى جيء به فجلس إلى جوار أبي بكر رضي الله عنه. وهذا معلوم من أحوال الصحابة، كما يروي بعضهم رضي الله عنهم أنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من حرصهم على صلاة الجماعة. وهذا أمر واضح جلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحال ما كانت له قدرة على أن يمشي ولا على أن يذهب إلى هذه الصلاة، والله سبحانه وتعالى يعذر في مثل هذه الحال، لكن حرصه عليه الصلاة والسلام على أداء صلاة الجماعة لما في صلاة الجماعة من الفضل ولما في صلاة الجماعة من الخير والأجر العظيم الذي رتبه الله سبحانه وتعالى وذكره لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، جعله يفعل ذلك وهو قدوة. النبي عليه الصلاة والسلام قدوة للأمة في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا فيه أيضا تنبيه لمن كان قادرا على صلاة الجماعة ويتخلف عنها. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان سلف الأمة يحرصون على أداء الصلاة حتى مع عدم قدرتهم على المشي ومع شدة الألم وشدة الوجع، ولكن بعض الناس والعياذ بالله يتخلفون عن الصلاة، عن صلاة الجماعة، ويتخلفون عن إدراك هذا الخير وهم بأتم الصحة. لا يمنعهم مانع، إنما تغلب عليهم أهواؤهم وتزين لهم شياطينهم حتى يتركوا صلاة الجماعة. عن عبد الله بن الحارث رحمه، وأيضا الرواية الأخرى عن أم المؤمنين عائشة تقول: لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. وهذه الرواية ورد فيها ما يؤكد المعنى المتقدم من مراجعتها للنبي عليه الصلاة والسلام في شأن تقديم أبي بكر رضي الله عنه. ولكن المعنى الزائد في هذه الرواية هو استئذان النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه. عندما اشتد به الوجع ما كان يستطيع أن يقسم بين أزواجه أن يذهب كل ليلة إلى واحدة في حجرتها لشدة مرضه، فاستأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجب عليه القسم بين الزوجات الذي يجب على الرجل المعدد لم يكن واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ما كان يجب عليه، ولكنه مع ذلك من كمال خلقه صلى الله عليه وآله وسلم ومن فضله كان يقسم ويعدل. ما كان واجبا عليه ولكنه كان يقسم ويعدل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما مرض وثقل استأذنهن تطيبا لخواطرهن، إنه ما كان يستطيع أن يتحرك ولا كان يستطيع أن يتنقل بين بيوت أزواجه، فاستأذنهن تطيبا لخواطرهن. والإنسان مهما يكن من شيء كما يقولون بشر يتأثر، قد تتأثر إحدى الزوجات وتقول: لماذا في بيت فلانة؟ لماذا لم يكن في بيتي؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستل ما في أنفسهن من هذه الأمور وأن يطيب خواطرهن فاستأذنهن. هو ما كان يستطيع أن يفعل إلا ذلك، إن لم يكن في بيت عائشة فإنه سيكون في بيت إحداهن، ما كان يستطيع أن يتنقل، ولكنه استأذنهن. وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يستأذن صاحب الحق. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وكذلك لا يحل لك أن تأخذ حقا له أو أن تضيعه إلا إذا استأذنته واستحللته. فهذا يدل على مشروعية استئذان صاحب الحق، وأن صاحب الحق إذا أذن أنه لا حرج عليه، لا حرج عليك حينئذ، لكن لا بد من الاستئذان. وإن لم يكن هذا الأمر واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه كان يسرع لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله بن الحارث رحمه الله تعالى قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم. وهذا الحديث يدل على أن الصلاة في المسجد، صلاة الجماعة، يرخص في تركها إذا كان هناك مطر شديد، إذا كان هناك مطر وكان هناك وحل يتأذى به الناس، فإن هذه الشريعة ما كلفت العبادة بما يشق عليه. يشرع أن يصلي الناس في رحالهم في بيوتهم، حتى وإن كانت صلاة الجماعة واجبة، فإن هذه الحال مما يرخص فيها في ترك صلاة الجماعة، لكن لا يجب تركها، ليس واجبا على الإنسان أن يصلي في بيته، لكن يرخص له. ودائما الشريعة تحض على فعل الرخص لأنها تكريم من الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لأنها تكريم من الله سبحانه وتعالى لعباده، فالذي يترك هذا التكريم يعرض عن كرامة الله سبحانه وتعالى. فعلها ليس انتقاصا من الدين، فعل الرخص، ولكنه أخذ لمن لم يكن محتاجا إليها، أخذ بتكريم الله سبحانه وتعالى وإقبال على ضيافته وكرامته. فابن عباس رضي الله عنه كان يخطب الناس في صلاة الجمعة، وكان ذلك اليوم يوم مطر ووحل، يوم ذي ردر، أي في يوم ذي وحل من كثرة المطر. فابن عباس رضي الله عنه أراد أن يعلم الناس سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر المنادي بالصلاة في الرحال، بصلاة الناس في بيوتهم إذا كان الجو مطيرا. فأمر ابن عباس رضي الله عنه المنادي، يعني المؤذن، بعد أن قال حي على الصلاة، قال: قل الصلاة في الرحال، يعني صلوا في بيوتكم. فنظر بعضهم إلى بعض، يعني من كان عنده في المسجد، كأنهم أنكروا هذا، صلاة جمعة، كيف يقول هذا الكلام؟ وابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة، ترجمان القرآن الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان له ليفعل شيئا في أمر الدين من عند نفسه. فلما رآهم كأنهم أنكروا هذا، قال: كأنكم أنكرتم هذا. عرف ما في نفوسهم، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا أمر المنادي أن يقول: الصلاة في الرحال، أو صلوا في رحالكم، إنها عزمة، يعني صلاة الجمعة عزيمة، أمر مؤكد، صلاة الجمعة مؤكدة ما فيها كلام. قال: وإني كرهت أن أخرجكم في هذه الحال، يعني وأراد أن يأخذ بالرخصة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال. فمع وجوب صلاة الجماعة ووجوب صلاة الجمعة وتأكدها، إلا أن الرخصة مشروعة من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الحال إذا كان هناك مطر، وقد بين ذلك ابن عباس رضي الله عنه للمسلمين، وذكر أن هذا ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك. وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير، صلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. إلا يومئذ. هذا الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه يتعلق بصلاة الضحى، صلاة الضحى. والعلماء لهم فيها بحث يطول، وأنس يذكر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الضحى، يقول: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. وهذا الحديث قد مر معنا فيما مضى، مر معنا هذا الحديث عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه، وصلى في بيته بناء على طلبه، عندما أراد أن يتخذ من بيته مسجدا، ويقال إن هذا الرجل كان ثقيلا ضخما لا يستطيع أن يأتي للمسجد، فأراد أن يصلي له النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ليتخذ ذلك المكان مسجدا. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام وأنس معه، فسأل بعض الناس أنسا: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ، إلا يوم أن جاء إلى بيت عتبان بن مالك فصلى تلك الركعتين. وكثير من العلماء يذهبون إلى مشروعية صلاة الضحى، أن صلاة الضحى مشروعة، ويقولون إن أنس رضي الله عنه ذكر ما علم، لكن عدم علم أنس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام للضحى لا ينفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها، لكن أنس كان يذكر ما علمه، يقول: ما رأيته صلاها، لكن لا يلزم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي صلاة الضحى، لأن أنس يروي ما علم، وعدم علمه بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام للضحى لا ينفي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثبوت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للضحى، فقد رواها غير أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. هذا الحديث يدل على الاهتمام بأمر الصلاة وقطع الشواغل التي تذهب الخشوع وتقلله، وقد كانوا يتعشون قبيل المغرب في آخر النهار، ليس عشاؤهم كعشائنا الآن في منتصف الليل، بل كانوا يتعشون قبيل المغرب، وقد يأتي الإنسان في ذلك الوقت متعبا جائعا يشتهي طعامه، فإذا وضع بين يديه أذن لصلاة المغرب، فماذا يصنع؟ الصلاة واجبة وأداؤها في وقتها فرض، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن حاجات النفس هذه قد تشغل المصلي عن صلاته، قد يذهب للصلاة وهو يتذكر الطعام، أو وهو مشتاق إليه فينشغل عن الخشوع في صلاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم في مثل هذه الحال ماذا يصنعون، قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. لماذا؟ حتى لا يذهب الإنسان إلى الصلاة وفكره مشوش، حتى لا يذهب الإنسان إلى الصلاة وذهنه مشوش فيقل خشوعه، عليه أن يقطع هذه الشواغل، إذا كان جائعا فليأكل، إذا كان عطشانا فليشرب، وهكذا. وهذا يدل أيضا على مشروعية قطع الأمور التي تشغل المصلي عن صلاته أو تذهب خشوعه، فلو كانت له حاجة يخشى عليها أو مال يخشى ضياعه، عليه أن يؤمن هذا وأن يطمئن عليه قبل أن يذهب للصلاة، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا أبلغ. إذا كان الإنسان الذي يريد أن يذهب للصلاة وفي الوقت متسع يشرع له أن يقطع الشواغل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بما هو أعظم من ذلك، أمر مع حضور وقت الصلاة، صلاة المغرب وضيق وقتها، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أنهم يتعشون قبل أن يذهبوا إلى صلاة المغرب حتى يذهب الإنسان وهو مطمئن ونفسه مستريحة، فيستعين بذلك على الخشوع في الصلاة. وبعض العلماء يقولون هذا إنما يكون إذا لم يشرع في الطعام، إذا لم يأكل، لأنه إذا لم يأكل شيئا وحضر الطعام أمامه وقام إلى الصلاة تظل نفسه مشتاقة إلى الطعام، لكن إذا أكل منه قليلا ولم يشبع قالوا إنه يجب عليه أن يقوم، لأن نفسه قد سكنت قليلا، ثم بعد ذلك إذا صلى